بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح تصريف العزي، نشرح فيه بإذن الله تعالى أبواب المجرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر وضرب يضرب، ويجيء على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو سأل يسأل ومنع يمنع وأبى يأبى شاذ. وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين، نحو علم يعلم، إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته. وإن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين، نحو حسن يحسن وأخواته. وأما الرباعي المجرد فهو باب واحد فعلل كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. أقول: قد علمتم في الدرس السابق أن للفعل ثمانية أقسام: الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد فيه، وكل منها إما سالم أو غير سالم، فهذه ثمانية أقسام. سوف نبدأ بشرح أبواب المجرد، أبواب الثلاث المجرد والرباع المجرد، بمعنى أنك أيها الطالب بعد أن عرفت أن للفعل ثمانية أقسام، هل لهذه الأقسام أنواع أم هي على نوع واحد؟ الجواب: هي على أنواع، يعني الثلاثي المجرد له أنواع، الرباعي المجرد له نوع واحد، الثلاثي المزيد فيه له أنواع، الرباعي المزيد فيه أيضا له أنواع. فهذه الأقسام الأربعة: الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد فيه، هذه الأبواب سوف يبدأ المصنف رحمه الله بتفصيلها وبيانها. فنبدأ ببيان الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد قلنا ما معنى، ما المقصود بالثلاثي المجرد؟ الثلاثي هو ما كانت حروفه الأصلية على ثلاثة، والمجرد ما خلا من حروف الزيادة. الثلاثي المجرد له ستة أبواب. ما المقصود بكلمة أبواب؟ أي أنواع. للثلاثي المجرد ستة أنواع. هذه الأنواع من أين تحصل؟ تحصل بالنظر إلى حركة عين الفعل الماضي وحركة عين الفعل المضارع، حركة العين. هذه الأبواب الستة قد جمعت بقول الناظم: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. هذه الأبواب سوف نفصلها بحسب هذا البيت الذي قرأناه: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. الباب الأول هو فعل يفعل، فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. العين في الماضي حركتها الفتحة، والعين في المضارع حركتها الضمة. فعل يفعل، مثال ذلك نصر ينصر، يعني نصر، النون هي فاء الفعل، والصاد هي عين الفعل، والراء هي لام الفعل. حركة الفاء غير معتبرة وحركة اللام غير معتبرة، إنما المعتبر هو حركة العين التي هي هنا الصاد، نصر ينصر. إذن هذا هو الباب الأول، وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله فتح ضم. فتح ضم أي فتح في الماضي وضم في المضارع. هذا هو الباب الأول. شكر يشكر، لاحظوا الكاف هي عين الفعل، فتحت في الفعل الماضي وضمت في الفعل المضارع. دخل يدخل وهكذا. الباب الثاني فعل يفعل، فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. مثال ذلك ضرب يضرب، الراء هي عين الفعل، قد فتحت في الماضي ضرب وكسرت في المضارع يضرب، لاحظوا الراء مكسورة يضرب. الباب الثاني هو فعل يفعل، جلس يجلس، صبر يصبر. الباء في صبر قد فتحت في الماضي وكسرت في المضارع. إذن هذا الباب الثاني هو الذي عبر عنه الناظم بقوله فتح كسر. ننتقل إلى الباب الثالث. الباب الثالث فعل يفعل، فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع معا. مثال ذلك فتح يفتح، فتح يفتح، التاء هي عين الفعل، قد فتحت في الماضي وفتحت في المضارع أيضا. مثال آخر ذهب يذهب، سأل يسأل، وهذا هو الذي عبر عنه الناظم بقوله فتحتان، فتح ضم هذا الأول، فتح كسر هذا الثاني، فتحتان، فتحتان أي فتحة في الماضي وفتحة في المضارع. هذا الباب الثالث يشترط فيه شرط، وهو أن تكون عين فعله أو لامه واحدا من أحرف ستة تسمى بحروف الحلق، لأن مخرجها هو الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يعني لا بد أن تكون عين الفعل أو لامه واحدة من هذه الأحرف. الباب الأول الباب الثاني لا يشترط فيهما هذا الشرط، العين تأتي من أحرف الهجاء المتعددة، لكن الباب الثالث يختلف عن البقية، لابد أن تكون العين أو اللام من هذه الأحرف حصرا. مثلا فتح يفتح، اللام حاء، ورحل يرحل، عين الفعل هنا حاء، سأل يسأل، عين الفعل هنا همزة، قرأ يقرأ، لام الفعل هنا همزة، ذهب يذهب، عين الفعل هنا هاء، رفه يرفه، لام الفعل هنا هاء، بعث يبعث، عين الفعل هنا عين. لما يضمون الغين في يفرغ؟ نعم. هذا الباب الثالث يشترط فيه أن تكون عين فعله أو لامه واحدا من أحرف الحلق. ليس المقصود أن بقية الأبواب إذا كانت تحتوي على حرف حلق يجب أن تفتح، لا، وإنما هذا شرط، الشرط لا يطرد، يعني كلما وجد الشرط لا يوجد المشروط، ولكن كلما فقد الشرط فقد المشروط. مثلا دخل يدخل، هذا عين الفعل الخاء، ولكنه جاء من الباب الأول بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا فتحت العين في الماضي وفتحت العين في المضارع لابد أن يكون العين، لابد أن تكون العين أو اللام واحدا من أحرف الحلق، وليس كلما وجد حرف الحلق لابد أن توجد الفتحة، إذا وجدت الفتحة لابد أن يوجد حرف الحلق، وليس إذا وجد حرف الحلق وجدت الفتحة. نعم، مثل دخل يدخل، فرغ يفرغ. الطهارة شرط في الصلاة، صح ولا لا؟ لا تصح الصلاة من غير الطهارة، فالطهارة تسمى شرطا، لكن إذا وجدت الطهارة هل يجب أن توجد الصلاة؟ لا، ممكن الإنسان يتطهر ويقرأ القرآن، توجد طهارة ولا توجد صلاة. إذا ليس كلما وجد الشرط وجد المشروط، ولكن إذا فقد الشرط فقد المشروط. كذلك هنا إذا فقد الشرط، شرط الباب الثالث وهو أن تكون عين فعله أو لامه واحدا من أحرف الحلق، فقد الباب الثالث. ولكن إذا وجد حرف الحلق ليس بالضرورة أن توجد الفتحة، قد توجد الضمة أو توجد الكسرة، أي أن يكون من الباب الأول أو من الباب الثاني أو من غيره من الأبواب. طيب، الباب الأول فتح ضم، الباب الثاني فتح كسر، الباب الثالث فتحتان، أي أن نفتح العين في الماضي ونفتحها في المضارع. هذا الباب يسمى بباب الشرط. لما؟ لوجود شرط فيه. ما هو هذا الشرط؟ هو أن تكون عين فعله أو لامه واحدا من أحرف الحلق. ما هي أحرف الحلق؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذا وجدت الفتحة في الماضي والمضارع لا بد أن تكون إما العين وإما اللام من حروف الحلق، ولكن ليس إذا وجدت حروف الحلق فلا بد أن توجد الفتحة. ننتقل إلى الباب الرابع. الباب الرابع فعل يفعل. الباب الرابع فعل يفعل بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المضارع، مثل علم يعلم. علم عين الفعل هي اللام، كسرت في الفعل الماضي وفتحت في الفعل المضارع. فهم يفهم، وهكذا. وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله كسر فتح، فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح. كسر فتح أي الكسر في الماضي والفتح في المضارع. الباب الخامس فعل يفعل بضم عين الفعل في الماضي والمضارع معا، مثل حسن يحسن. العين هنا، لاحظوا أن العين هنا هي السين، وقد ضمت في الماضي وضمت في المضارع. ومثل كرم يكرم، شرف يشرف، وهكذا. وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله ضم ضم، أي ضم في الماضي وضم في المضارع. فتح ضم هذا الباب الأول، فتح كسر هذا هو الباب الثاني، فتحتان هذا هو الباب الثالث، كسر فتح هذا هو الباب الرابع، ضم ضم هذا هو الباب الخامس. الباب السادس والأخير من أبواب الثلاثي المجرد فعل يفعل. الباب السادس فعل يفعل بكسر عين الفعل في الماضي والمضارع معا، مثل حسب يحسب، حسب يحسب. طبعا هذا الباب الأخير قليل في كلام العرب، وهذا هو ما عبر عنه الناظم بقوله كسرتان، ومثل ورث يرث، كسرت الراء في الماضي وكسرت في المضارع. هنا ملاحظة من شأنها أن تحل الإشكال، هذه الأبواب يرجع في ضبطها إلى الوارد عن العرب، يرجع إلى القواميس. شخص يقول لماذا نقول ضرب يضرب ولا نقول ضرب يضرب أو نصر ينصر؟ المسألة ليست ذوقية، المسألة يتبع فيها السماع. قالوا نصر ينصر، نقول نصر ينصر. إذا قلت نصر ينصر وقعت في اللحن، وقعت في الخطأ، خالفت كلام العرب. إذن الأبواب الستة هي فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. طيب، هذه أبواب الثلاثي المجرد. بقي عندنا الرباعي المجرد. الثلاثي المجرد له ستة أبواب، أما الرباعي المجرد فله باب واحد فقط نذكره، وبذلك نكون قد فرغنا من أبواب المجرد، وهو باب الرباعي المجرد، هو فعلل يفعلل، مثل دحرج يدحرج، زلزل يزلزل، وسوس يوسوس، دمدم يدمدم، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الثلاثي المجرد، هذا تفصيل لما أجمله من قبل. أما الثلاثي المجرد سواء أكان سالما أم غير سالم، أما الثلاثي المجرد سواء أكان سالما أم غير سالم ففيه تفصيل. هو فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل، إذا كانت العين مفتوحة في الماضي فالعين في المضارع إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة، فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر، هذا مثال الباب الأول، وضرب يضرب، هذا مثال الباب الثاني، ويجيء على وزن يفعل بفتح العين، ويجيء فعل على وزن يفعل بفتح العين، ولكن بشرط إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو سأل يسأل، هذا مثال ما كان عين فعله حرفا من حروف الحلق، وهنا الحرف هو الهمزة، ومنع يمنع، وهذا مثال ما كانت لام فعله حرفا من حروف الحلق، وهو هنا العين. ثم قال: وأبى يأبى شاذ. هذا جواب لسؤال مقدر، السؤال هو: كيف تقولون إنه يشترط وجود حرف الحلق إذا كان من الباب الثالث؟ طيب عندنا أبى يأبى، هذا أبى يأبى، فإنه على وزن فعل يفعل مع عدم وجود حرف الحلق في عينه أو لامه. هل فهمتم الإشكال؟ نعم. أجاب المصنف عن هذا الأمر بأن هذا المثال شاذ. القاعدة والقياس والأصل هو أن ما كان من الباب الثالث يشترط فيه أن تكون عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق. هذا المثال يحفظ ولا يقاس عليه، لا يلتفت إليه، لا يخرق القاعدة، لا يعترض به. أبا أصله أبايا على وزن فعل، يأبى أصله يأبايو على وزن يفعلو. طيب نكمل إن شاء الله. قال: وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين، نحو علم يعلم، إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته. يقصد أن الباب السادس شاذ برمته، هذا الباب قد خرج عن الأصل. الأصل والقاعدة في فعل أن يكون على يفعل، مثل علم يعلم، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. فحسب يحسب خالفت هذه القاعدة فعدت شاذ. حسب يحسب وأخواته، مثل ورث يرث، أخواته أي نظيراته مثيلاته. قال: وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين، نحو علم يعلم، إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته أي نظيراته، مثل ورث يرث. قال: وإن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين، نحو حسن يحسن وأخواته أي نظيراته، كجمل يجمل وشرف يشرف وكرم يكرم. وأما الرباعي المجرد فهو باب واحد فقط، فعلل يفعلل، فعللة وفعلالا، كدحرج يدحرج، دحرجة ودحراجا. دحرجة ودحراجا هذان مصدران، هذان مصدران، دحرجة ليس من الماضي ودحراجا ليس من الماضي. تعرفون قلنا إن المصدر هو التصريف الثالث للفعل، ضرب يضرب ضربا، علم يعلم علما، شرب يشرب شربا. الرباعي المجرد له مصدران قياسيان، فعللة وفعلالا. الرباعي المجرد له مصدران قياسيان، أي يجوز لك أن تقيس عليهما، الأول فعللة والثاني فعلالا. مثال ذلك: زلزل يزلزل، زلزلة وزلزالا، دحرج يدحرج، دحرجة ودحراجا، وسوس يوسوس، وسوسة ووسواسا. طيب هنا سؤال، وهو: لما قد ذكر المصدر في الرباعي المجرد ولم يذكر المصدر في الثلاثي المجرد؟ لما لم يقل مثل نصر ينصر نصرا، وضرب يضرب ضربا؟ لما مثل بالمصدر فقط في الرباعي المجرد؟ لأنه سماعي في الثلاثي المجرد، المصدر في الثلاثي المجرد سماعي لا ينحصر بوزن معين. نصر ينصر نصرا، هذا من الباب الأول على وزن فعلا. دخل يدخل دخولا على وزن فعولا، وهذا هو من الباب الأول أيضا. إذا ليس له بمصدر معين منضبط، يأتي على أوزان شتى، على صيغ متعددة. أما الرباعي المجرد لا تحتاج أن ترجع إلى القواميس، بمجرد أن يقال لك الرباعي المجرد تستخرج المصدر منه مباشرة. والقياسي هو ما ينضبط، ما له صيغة معينة، ما له وزن معين. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.